ذاك الشيء. لا لا سيدي لا سيدي لا. وما كان فقيرا فليأكل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هو الله وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل. فإذا دفعوا أَقْسَمْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نصيبا مفروضا. والله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كده يا سيدنا رسول الله. وليخشى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. خدنا ان شاء الله. شيخ محمد الله يفتح عليك. عليك يا حبيبي. الله بيزي. الله كده محمد صلى الله على النبي. الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الأنثيين. الله وحده. نعم يا سيدنا. نعم يا سيدنا صلى الله عليه. الله يا مولانا الله يبارك عليك. الله يبارك عليك يا شيخ. براحتك كده. براحتك كده. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. صلاة النبي حلوة. وإن كانت واحدة فلها النصف. الله تعالى يا شيخ. الله والله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها. الله يا عم. Oh! محمد إدريس. نعم يا عبد الله النبي. صلاه النبي يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان رجل يورث كلالة أو فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فاستشهدوا عليهم إلا رب حدا منكم فإن شكدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن حتى يتوفاهن الموت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا الله. وليست التوراة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن نعم يا سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يرحم محمد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعت لكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا صدق الله.